بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. وإن امتد مرضه بجدام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف. أولا قوله فصل في تصرفات المريض. تصرفات المريض تنقسم إلى قسمين: تصرفات وتبرعات. فأما التصرفات فهي صحيحة نافذة، فكل تصرف يتصرفه المريض فهو صحيح نافذ. وأما الثاني وهو التبرعات فهذه فيها تفصيل يأتي. وقوله المريض، المريض هو الذي أصابه المرض، والمرض خروج البدن عن حد الاعتدال. يقول المؤلف رحمه الله: من مرضه غير مخوف. من هنا اسم شرط يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم. هذا هو القسم الأول من الأمراض، وهو المرض غير المخوف. ومعنى غير المخوف أي الذي لم تجري العادة أن يموت منه، ولو مات بسببه لعد موته بغتة. يقول كوجع ضرس. وجع الضرس من الأمراض اليسيرة ولم تجري العادة أن الإنسان يموت بسببه. كذلك أيضا وجع عين من الأمراض اليسيرة. يقول وصداع، صداع على وزن فعال، وكل ما أشعر بمرض فإنه على وزن فعال، كصداع وزكام ودوار وعوار، فكل ما أشعر بمرض فإنه يكون على وزن فعال. وقول وصداع يعني الصداع اليسير. يقول فتصرفه لازم، أي أن تصرفه صحيح لازم، سواء كان هذا التصرف تبرعا أم معاوضة. فالمرض اليسير كما ذكر كل تصرفاته من بيع وشراء وتبرع وغيرها كلها صحيحة. يقول فتصرفه صحيح. قال ولو مات منه. ولو مات منه يعني ولو صار هذا المرض بعد التصرف مخوفا ومات منه. مثاله إنسان أصابه وجع ضرس أو وجع عين أو صداع فتبرع بشيء، ثم إن هذا الصداع أو هذا المرض اليسير ازداد حتى صار مخوفا ومات منه، فإن هذا التصرف السابق تصرف صحيح اعتبارا بحال التصرف، لأنه يعني حينما تصرف وتبرع كان تبرعه صحيحا نافذا. ولهذا قال ولو مات منه. ولو هنا يحتمل أن تكون لرفع التوهم، ويحتمل أن تكون لإشارة خلاف. يقول المؤلف رحمه الله وإن كان مخوفا. هذا هو القسم الثاني من أقسام الأمراض، وهو المرض المخوف. واختلف العلماء رحمهم الله في حد المرض المخوف، هل المخوف هو الذي يكثر الموت به أو بسببه، أو ما يخاف منه الموت، أو أن المخوف ما صح أن يكون سببا للموت سواء كثر الموت به أم لا. الأخير هو المراد، أن المرض المخوف هو الذي يصح أن يكون سببا للموت سواء كثر الموت به أم لا، بحيث أنه لو مات منه لم يستغرب. هذا هو المرض المخوف، وليس المخوف ما يخاف منه، وليس المخوف ما يكثر منه ما يكثر به الموت، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أمراضا عدوها مخوفة مع أنه لا يكثر الموت لا يكثر الموت بها. قال: وإن كان مخوفا كبرسام، والبرسام وجع في الدماغ، يتورم الدماغ أو يصاب بأورام ثم يختل العقل، ويسمى عند العامة بأبي دمغة، معروف أبو دمغة أو أبا دمغة، هذا هو البرسام. إذن البرسام هو وجع في الدماغ، بحيث يكون هناك أورام في الدماغ تصيب العقل ثم يختل بسبب هذه الأورام ثم يموت. هذا من الأمراض المخوفة. يقول المؤلف رحمه الله: وذات الجنب، وذات الجنب وجع في الأضلاع، وسبب ذلك تعفن في الرئة، بحيث تصاب الرئة بالتعفن وتلتصق بالأضلاع. هذا أيضا من الأمراض المخوفة. وقد ذكروا أن من أنفع الأدوية لذات الجنب هو الكي، وهذا مجرب. يقول: ووجع قلب، وجع القلب أي خفقانه، يعني هبوطه الذي يصل إلى الخفقان الكثير، هذا من الأمراض المخوفة. فإذا حصل وجع في القلب بحيث ازداد الخفقان فإن هذا من الأمراض المخوفة. يقول المؤلف رحمه الله: ودوام قيام، القيام المراد به هنا الإسهال، فدوام القيام من الأمراض المخوفة. فإذا أصابه إسهال، لكن المؤلف يقول دوام يعني استمرار، فإن هذا من الأمراض المخوفة، لأنه ينهك البدن ويؤدي ذلك إلى الموت. وهذا كان أعني كون الدوام القيام من الأمراض المخوفة في الزمن السابق، أما في زمننا فلا يعتبر من الأمراض المخوفة. يقول المؤلف رحمه الله: ورعاف، يعني ودوام رعاف، والرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، فإذا استمر معه الرعاف فهذا أيضا من الأمراض المخوفة، لأن استمرار خروج الدم من البدن يضعف البدن وينهكه، ولا تبقى معه حياة، لأنه لا حياة إلا مع وجود الدم. يقول المؤلف رحمه الله: وأول فالج وآخر سل. الفالج هو الشلل، لأنه إذا أصاب جزءا من البدن الفالج فإنه يسري بإذن الله إلى جميع الجسد فيموت. وقول المؤلف رحمه الله: وأول فالج، احترازا من آخره، فإن آخر الفالج ليس من المخوفة، وإنما هو من الأمراض الممتدة كما سيأتي، لأن المؤلف رحمه الله قسم الأمراض إلى ثلاثة أقسام: مرض يسير، ومرض مخوف، ومرض ممتد. فالمرض اليسير كوجع الضرس والصداع ونحو ذلك، والمرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت، والثالث الأمراض الممتدة التي تستمر مع الإنسان كما في وقتنا الحاضر، مثل مرض السكري والضغط. فهذا النوع من المرض عن الممتد فيه تفصيل من حيث التصرف كما سيأتي. فإن ألزمه الفراش فهو مخوف، وإن لم يلزمه الفراش فهو كاليسير، بمعنى أن تصرفاته صحيحة. يقول وآخر ونعم وأول فالج، والفالج قلنا هو الشلل، وآخر سل، والسل قروح تصيب المعدة، قروح في المعدة، وأكثر ما يصاب بها كما ذكروا هو الشباب. يقول المؤلف رحمه الله والحمى المطبقة، الحمى المطبقة من الإطباق وهو الدوام والاستمرار، فما فالحمى المطبقة يعني التي تستمر مع الإنسان وتدوم، هذه من الأمراض المخوفة. واعلم أن الحمى ثلاثة أنواع: حمى لازمة مستمرة وهي الحمى المطبقة، والثاني حمى الربعية وهي ما ذكره بقوله وحمى الربع وهي التي تأتي في رابع يوم، والثالث حمى مختلفة بحيث تأتي يوما وتذهب يوما. هذه أنواع الحمى. المؤلف رحمه الله جعل المخوف قال الحمى المطبقة يعني المستمرة مع الإنسان، والحمى معروفة هي ارتفاع حرارة الجسم بحيث يصاب الجسم بارتفاع في درجة الحرارة. يقول المؤلف رحمه الله والربع يعني وحمى الربع وهي التي تأتي في رابع يوم بحيث أنه لا تصيبه اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث فتأتي بالرابع، ثم تذهب اليوم الأول والثاني والثالث ثم تأتي في الرابع. فحمى الربع هي التي تكون في كل أربعة أيام. وقوله رحمه الله وحمى الربع جعلها المؤلف رحمه الله من الأمراض المخوفة، وقال بعض العلماء وهو ما ماشى عليه صاحب الإقناع إنها ليست من المخوفة إلا إذا ألزمته الفراش، إن حمى الربع ليست من الأمراض المخوفة إلا إذا ألزمته الفراش، فإذا ألزمته الفراش فإنها مخوفة وإلا فلا. لكن المذهب ما ماشى عليه الماتن رحمه الله أن حمى الربع من الأمراض المخوفة. يقول المؤلف رحمه الله وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. قال وما قال التقدير ومرض قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. وقول رحمه الله وما قال طبيبان هذا شرط، فلا بد أن يكون القائل متصفا بالطب، أما من لا يعرف الطب أو كان متطببا يعني دخيلا على الطب فقوله ليس معتبرا. ثانيا أيضا مسلمان، مسلمان فخرج بذلك الكافر فلا يعتبر قوله. والثالث عدلان فغير العدل وهو الفاسق لا يعتبر قوله. فاشترط المؤلف رحمه الله في ذلك ثلاثة شروط: أولا الاتصاف بالطب، وثانيا التعدد، وثالثا الإسلام، ورابعا العدالة. فهمتم؟ لابد فيما يقال إنه مخوف من أربعة أوصاف، أن يتصف بأربعة أوصاف. الوصف الأول التعدد، فلو قال طبيب واحد ولو كان مسلما هذا مخوف فلا عبرة به. ثانيا أيضا أن يكون متصفا بالطب، لأن من لا يعرف الطب قوله غير معتبر. وثالثا أن يكون مسلما، لأن الكافر لا يوثق بخبره. ورابعا أن يكون عدلا، ولهذا قال عدلان. والعدل عند الفقهاء رحمه الله هو من استقام في دينه ومرؤته، من استقام في دينه ومرؤته. فالاستقامة في الدين تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، بحيث لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. وأما في المروءة فأن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. والدليل على هذا يعني اشتراط هذه الأوصاف ما قال طبيبان مسلمان عدلا إنه موقوف، قالوا إن هذا بمثابة الشهادة، والله عز وجل يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم استشهدوا شهيدين من رجالكم. وربما أيضا نضيف وصفا آخر وهو الذكورية لقول طبيبان، فعلى لا تكون الأوصاف المعتبرة خمسة: أولا الذكورية، وثانيا التعدد، وثالثا اتصافه بالطب الحذق والمعرفة، ورابعا الإسلام، وخامسا العدالة. والدليل على هذا يعني على اشتراط هذه الشروط قالوا إن هذا كالشهادة، يعني قاسوه على الشهادة، وقد قال الله عز وجل في الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، استشهدوا شهيدين من رجالكم، فقالوا شهيدين يدل على ماذا؟ التعدد والإسلام والعدالة، وقول من رجالكم يدل على الذكورية. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يكتفى بقول واحد ثقة ولو كان كافرا، فمتى وثق بخبره أعني الطبيب فإن قوله مقبول. وقياس ذلك على الشهادة قياس مع الفارق، لأن الشهادة يتثبت فيها لأن فيها إثبات مال أو نفيه، ففيها مشاحة ومنازعة بخلاف هذا الأمر. وهذا القول هو الراجح، وهو أنه لا يشترط في ما يقوله الطبيب أن يكون مسلما ولا أن يكون عدلا، بل حتى لو كان فاسقا فإن خبره يكون مقبولا، لأن هذا في الواقع خبر ديني، والخبر الديني يقبل فيه كل أحد. فالقول الراجح في هذه المسألة هو أن كل من وثق بقوله ووثق بخبره فإن قوله يكون مقبولا. قال رحمه الله تعالى ومن وقع الطاعون ببلده، أيضا هذا من الأمراض المخوفة، من وقع الطاعون. والطاعون قيل إنه كل وباء عام معدن، كل وباء عام معدن فهو طاعون. مثل ماذا في وقتنا الحاضر؟ كورونا، ها؟ الوباء الكبدي، الإيدز أيضا معدي لكن بقيود. فالأمراض التي تكون عامة وتنتقل بمعنى تعدي هذا يسمى طاعونا. وقيل إن الطاعون أورام خبيثة تكون في المواضع اللينة من الجسد، بحيث تزرق ثم تخضر ثم تنفجر ويموت، قالوا هذا الطاعون. وقيل إن الطاعون وخز يصيب الأمعاء، أمعاء الإنسان، فيموت بسببها، لكن الأول أجود، وهو أن الطاعون كل وباء عام معدن، مثل ما كان سابقا الكوليرا والحصبة وما أشبه ذلك من الأمراض التي تكون معدية. يقول ومن وقع الطاعون ببلده، أيضا هذا من الأمراض المعدية، لأن الطاعون نسأل الله العافية إذا وقع في البلد فإنه قل أن يسلم أحد منه. كذلك أيضا مما يلحق بالمرض المخوف وإن لم يكن مرضا، من حكم عليه بالقود هذا أيضا حكمه حكم من مرضه مخوف. كذلك أيضا قالوا من كان في لجة البحر عند هيجانه، لو هج البحر ارتفعت الأمواج، فهذا أيضا حكم مخوف من حيث التصرفات، وإن لم يكن أقول مرضا. يقول المؤلف رحمه الله ومن أخذها الطلق، يعني أصابها الطلق حتى تنجو، ونجاتها تكون بخروج الجنين. فالمرأة التي إذا أصابها الطلق هذا يعتبر إيش من الأمراض المخوفة، لأنها لو ماتت به لم يستغرب ولا يستغرب لم يستغرب. يقول المؤلف رحمه الله، وما ذكره المؤلف هذا على سبيل التمثيل، يقول لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه. قوله رحمه الله لا يلزم، لا يلزم أي أنه يصح، أن التصرف يصح، لكنه موقوف على إجازة وإذن الورثة. ولهذا لم يقل لا يصح، وإنما قال لا يلزم. فالتصرف صحيح لكنه من حيث النفوذ يقف على إجازة الورثة. وقوله رحمه الله لا يلزم تبرعه، خرج بذلك النفقة، فلو أخرج من ماله نفقة ومرضه مخوف لينفق على أولاده ومن تلزمه نفقته، فهذا التصرف والتبرع صحيح. كذلك أيضا خرج بقوله تبرع، خرج به قضاء الدين الواجب، فلو أنه في مرض موته المخوف قضى دينا واجبا عليه أو دينا يلزمه فإنه إيش تصرف صحيح لازم. كذلك أيضا خرج بقول تبرعه، خرج به التصرف الذي لا محابة فيه من بيع وشراء، فلو اشترى من ولده أرضا بثمن مثلها فهذا الشراء صحيح، أو اشترى من وارث أرضا أو عقارا بثمن مثله فهذا التصرف صحيح. وقولنا لا محاباة فيه احترازا مما لو كان فيه محاباة، سواء كان بيعا أم شراء. فلو اشترى من وارث أرضا بمئة وثمنها ثمانون، أو باع أرضا بثمانين وثمنها مئة، فإن هذا التصرف لا يصح، يعني القدر الزائد على ثمن المثل يعتبر محاباة فهو نوع تبرع فلا يصح. فعلى هذا يخرج بقوله لا يلزم تبرعه، يخرج بكلمة التبرع ثلاثة أشياء تصح: أولا النفقات الواجبة، ثالثا قضاء الديون، ثالثا التصرفات التي ليس فيها محاباة، التصرفات التي ليس فيها محاباة فهذه تصح وتلزم ولو لم يأذن الوارث. يقول لا يلزم تبرعه لوارث، لوارث، وهذا يشمل من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، ولا بما فوق الثلث أي لأجنبي، إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة، هذا مستثنى من قوله بشيء ولا بما فوق الثلث، إلا بإجازة الورثة. وقوله بإجازة الورثة سواء كان وارثا بالفرض أم بالتعصيب. ولا بد في إجازة الورثة من شرطين: أولا أن يكون الوارث رشيدا، وثانيا أن يكون الوارث ممن يصح تبرعه، فإن كان الوارث سفيها لم يصح، وإن كان الوارث ممن لا يصح تبرعه أيضا لا يصح. إذن إذن الورثة معتبر بوصفين: إذا كان الوارث رشيدا وممن يصح تبرعه. فإذا أجاز الورثة المرشدون هذه العطية فإنها تصح. واختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر إجازتهم، متى تعتبر إجازتهم في في في العطية وفي الوصية. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبل ذلك فإنها لا تصح ولهم أن يرجعوا، ولهم أن يرجعوا. والقول الثاني أن الإجازة تصح في مرض الموت وليس لهم الرجوع، فإذا أذنوا فإن إجازتهم تكون نافذة، وذلك لأن حقهم قد تعلق بهذا المال، بدليل أن هذا الموروث أو هذا الرجل لا يملك التصرف بما زاد على الثلث. إذن إجازة الورثة بالنسبة للعطية وبالنسبة للوصية سيأتي أن فيها خلافا بين العلماء، لكن هل المعتبر بعد الموت أو المعتبر قبل ذلك فيه خلاف. فمن العلماء من قال إنها لا تعتبر إلا بعد الموت، لأنهم قد يجيزون ذلك حياء وخجلا، ولأنهم أيضا ربما أجازوا وماتوا قبله، وحينئذ يكونون قد أذنوا في شيء لا يستحقونه. واضح أو لا؟ نعم. والقول الثاني صحة الإجازة إذا كان ذلك في مرض الموت، لأنه إذا كان في مرض الموت فقد انعقد سبب الموت وتعلق حق الورثة بهذا المال، بدليل أن الميت أن المتبرع سواء بوصية أو بعطية لا يملك التصرف بما زاد على الثلث. وقوله رحمه الله لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، شيء نكرة في سياق النهي أو النفي، فتشمل القليل والكثير. قال ولا بما فوق الثلث، لأن التبرع لأن الوصية لا تصح للوارث مطلقا، لا تلزم للوارث مطلقا إلا بإجازة الورثة سواء كان قليلا أم كثيرا. أما الوصية لغير الوارث وهو الأجنبي فإنها إيش تصح بما تصح بالثلث فأقل. وقوله رحمه الله ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة، يعني لأجنبي، والمراد بالأجنبي هنا من ليس وارثا. وقد تقدم لنا أن كلمة الأجنبي يستعملها الفقهاء وتختلف مواردها بحسب ما تضاف إليه. فالأجنبي يطلق على غير الوارث كما في الوصايا والفرائض، ويطلق الأجنبي أيضا على غير المحرم، غير المحرم يسمى أجنبيا، ويطلق الأجنبي أيضا على من لا يحفظ مال ربه عادة كما تقدم لنا في الوديعة. جعلوا أجنبي قال من أو أجنبي ممن لا يحفظ مال ربه عادة. فالمهم أن كلمة أجنبي تختلف بحسب مواردها. يقول إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، فإن لم يمت منه فإن تصرفه صحيح، تصرفه صحيح. فمثلا لو أنه تبرع على أن مرضه مخوف ثم تبين أنه غير مخوف وشفي، فإن ذلك يكون صحيحا سواء كان لوارث أم لغير وارث كما في الوصية. طيب نقف على بقية. نعم. تسمية بعض الأمراض بأنها خبيثة في اعتراض، لا هو الخبث باعتبار المرض لا بأس، لكن أفضل لا نقول خطير ولا نقول خبيث. التعبير السليم أن يقال الأمراض الخطيرة. نعم. لكن الخبث باعتبار مثلا نفس الداء لا بأس، لكن مثلا نقول هذا مرض خبيث لأنه ليس في تقدير الله عز وجل أو ما يقدره شيء خبيث. فهمت؟ يعني الآن مثلا يسمون مرض السرطان يقول الأمراض الخبيثة أو أورام الخبيثة، الأولى أن يقال الأورام أو الأمراض خطيرة. إيش؟ خطيرة. الخطيرة. نعم. الصحيح يقبل كل من وثق بقوله ولو امرأة فإنه يقبل، مثل هذه نظير ذلك رؤية الهلال. رؤية هلال رمضان، يعني لو رأى هلال رمضان امرأة فإنه يقبل قوله، لأن هذا خبر ديني، يعني ما ذكر خبر ديني، والخبر الديني يقبل فيه الذكر والأنثى كالرواية، كما أننا نقبل في رواية الأحاديث النساء سواء كان من الصحابة أو من دون الصحابة فكذلك. فكل خبر ديني فإنه يقبل فيه القائل متى وثق بقوله سواء كان ذكرا أم كان أنثى. نعم، لا ما يشترط الإسلام متى وثق حتى ولو كان كافرا، لأن الكافر حتى ولو كان كافرا لا يمكن أن يخبر بشيء من الأمراض إلا وهو صادق، لأن هذا يؤثر على مهنته يحرصون على السمعة والمهنة. نعم. شلون نقول لا يلزم، لكن للورثة أن يستردوا ما زاد ما كان فيه المحاباة، يعني مثلا لو باع على وارث الله أرضا قيمتها 180، نقول الآن أنت بالخيار، إن شئت فترد الأرض وإن شئت فاسقط ما أو خذ ما كان فيه محاباة وهو 20. إيه هذا يأتي في مسألة العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إيه؟ لأنه الآن إذا أباع على ولده مثلا أرضا ب80 وهي تسوي 100 كأنه أعطاه 20، كأنه قال خذ هذه 20,000 لك ملك لك، فالمحاباة مثل الإعطاء. أما لو أذن الورثة أو الأولاد، يعني استأذن منهم وأذنوا وكانوا يعني ممن لهم الإذن فلا حرج، أو خيرهم مثلا قال عندي أراضي اختاروا، فبعضهم اختار مثلا أرضا قيمتها 100 والثاني اختار أرضا قيمتها 80 والثالث اختار أرضا قيمتها مثلا 120 فلا بأس، يعني ما دام الأمر بالخيار فلا بأس. مثل نظير ذلك الهدايا، يعني مثلا هدايا النجاع عنده أولاد وذهب بهم إلى محل وقال كل واحد يختار هدية، اختار أحدهم هدية ب50 والآخر 100 والثالث 150، فكل واحد ما دام أنه رضي بما يعني جعل له من الهبة ومن العطية فلا حرج. بقي دقيقة عن الأذان. نعم. إيه. أي نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى مما تخالف فيه العطية الوصية. هل المعتبر حال يعني في قول المؤلف رحمه الله هنا نسينا في قول المؤلف رحمه الله لا يلزم تبرع لورثه بشيء، ظاهره أن المعتبر بكونه وارث أو غير وارث وقت التبرع، بخلاف الوصية فالمعتبر فيها حال الموت. والمذهب أن المعتبر المذهب في هذا المسألة أن المعتبر حال الموت فيهما في الوصية والعطية، ولكن الصحيح ما التفصيل، وهو أن العطية المعتبر بكونه وارث أو غير وارث وقت التبرع، والوصية حال الموت، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أيضا في الإقرار كما سيأتينا كما في الإقرار. نعم، فالمذهب أن المعتبر حال الموت سواء كان ذلك في الوصية أو في العطية، والصحيح أن التفريق وهو أن العطية أو التبرع يعتبر فيه حال التبرع، يعني في كونه وارثا أو ليس بوارث، فقد يكون وارثا وعند الموت ليس بوارث، والوصية المعتبر فيها حال الموت، والفرق بينهما أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فالمعتبر فيها حال الموت. نعم نعم، ليس له إلا الثلث فقط، يعني المرض المخوف حكمه حكم الوصية، ليس له أن يتبرع بشيء، وهذا المؤلف يقول بما فوق الثلث لوارث ولا بما فوق الثلث، فالذي مرضه يكون مخوفا ليس له أن يتبرع بزائد عن الثلث ولا لوارث مطلقا سواء بالثلث أو بأقل من الثلث، لأن كما جاء في الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم زيادة في حسناتكم، نعم.